ني زرعين ني يخفي عقل في اللاس ندي حدوس ونبتدي كرفات ما ميترزوم دي خطري دي غدو بيت غرز نقتسي كله كراتك ستراز ما تسيمين دي جميني كيرات دارني يقرأ اللي ديرانا أن رارو رادك انت النار اللي تتبايني وكل ريس مسجن أنا دي توقعي من تقني وردن دي تيري سنكي فهمتن دي هنور زمك اللي كانت تفدى ويتسمن أرسلي تدوري الاصل السعر للجودة ودريت بأياني نانا نانا نقضي من كل سريني أنا ساب ننسى سيب مصوري نانا نانا نقضي من كل سريني كله كرات ديمون وفياني عول في اللس أتقنزون الثاني نود ميغ مشارك نور الترد نبب نسيزيد واماني الراح تورا ترزاي فات نمشي اختيكي تذكر في ودارنكي شتان بيرك طوبرز كرتا ولدني كيان داري قرانزي يا واش كايتي لي نقري من ناويكي ونختان بامدي لا الحسد غايد الحرف زود قرات لخلق فايقة مزور ولا قال ولي قراني ورا ورا